شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد تكمله لما سبق معنا من النوع الحسن حديث الحسن تقدمت فيه مباحث عدة ومن آخر ما قرأنا فيه أن من مظن الحسن أيضا سنن الدرجة إنه نص على كثير منه قال من الصلاة وسبق معنا قبل ذلك أن سنن الإمام الدرقطني من السنن التي تروي الأحاديث الغرائب ليست الأحاديث المشهورة إنما المشهور في الصحيحين في كتب السنة الأربع في موطأ مالك في مسند أحمد. أما سنن الدرقطني بارك الله فيكم إنها اعتمدت من أحاديث الأفراد الغرائب التي ليست مشهورة. فالمحور من مضان الحسن أي وجود الحديث الحسن المقصود حسن بذاته وأيضا الحسن بغيره سنن الدرقطني وأيضا قولنا تعتمد أحاديث الغرائب والأفراد يعني أكثرها ضعيفة أكثر سنن الدرقطني قال عدة أحاديث كتاب أبي داود 4800 حديث وهو روايات عدة يعني روايات عدة كما أن صحيح البخاري له روايات عدة وروايات عديدة كذلك سنن أبي داود بشرفها وأهميتها وكونها تعتمد الأحكام وصاحب كتاب يعتمد بالاحكام غالبا يتحرى في الصحه والضعف بخلاف المسانيد ليس فيها التحري الكامل صحه وضعفا كما هي كتب السنن التي السنن الاربع التي تتعلق بالاحكام فان هم صاحب المسند ان يخرج احاديث كل صحابيه لا يتقيد بالابواب ولا المواضيع ولا الترتيب ولا الاحكام الفقهيه انما همه وما يشغله وما يقصده انما هو ان يجمع احاديث كل صحابي على حده يقول عده احاديث كتاب ابي داود كم اعتنوا بعده احاديث البخاري وعده احاديث صحيح مسلم كذلك اعتنوا بعدة أحاديث سنن أبي داود قال وهو روايات أتمها رواية أبي بكر بن داسة عندي بحاشية محمد بن بكر بن محمد أبو بكر بن داسة الشيخ العالم الثقة توفي سنة 346 انظر الشيخ العالم نعم أنا رجعت صفحة عشان يتحمل الفيديو معنى الوقت قال أتمها رواية أبي بكر بن داسة المتصلة الآن بالسماء رواية أبي علي اللؤلؤي هو محمد بن أحمد بن عمرو أبو علي اللؤلؤي البصري الإمام المحدث الصدور قال أبو جعفر بن الزبير أولى ما أرشد إليه فاتفق المسلمون على اعتماده وذلك الكتب الخمسة والموطأ يعني أخرج ماذا؟ أخرج سنن ابن ماجه استمر معك؟ الصفحة ما زالش؟ ما زالش الصفحة؟ زالش خليكم معي وان شاء الله هتسمح سبيلي قال والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة، قد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف يعني شفافية وصفاء ونقاء وكشف للعلم، فهي يعني أحاديث نقية صافية نظيفة. يقول البخاري لمن أراد التفقه مقاصد جميلة، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستعى بها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه كتب مؤلف ومؤلف امتاز عن غيره بأشياء. شو بكرك مزيد صحيح، مزيد سنن الترمذي، مزيد سنن النسائي، مزيد سنن أبي داود السيستاني. يقول ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستعى بها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره. قد سلك النسائي أغمض تلك المسائل وأجلها. ليش؟ النسائي صاحب معرفة بالعلم وكشفها وبيانها، فتجده بارك الله فيكم يسوق الأحاديث أول شيء ثم يذكر علتها في باب يردفها ويأتي بعدها. وقال الذهبي رحمه الله انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود النسائي لإخراج حديث المصلوب محمد بن سعيد المصلوب والكلب محمد بن سعيد الكلب وأمثالهما. وأما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد، قال ابن الصلاح كمسند عبيد الله بن موسى وإسحاق بن راهوي والدارمي وعبد بن حميد وأبي على الموصلي والحسن بن سفيان وأبي بكر البزار. هؤلاء عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رواه من حديثه غير مفيدين بأن يكون محتجا به أو لا، فلا تنتهك بالوصول ماذا الخمسة وما أشبه. يعني هي أنزل رتبة. لماذا؟ لأن الذين ألفوا على الأبواب والمواضيع والأحكام الفقهية عندهم تحري في التصريح الضعيف أكثر من غيرهم الذين تموا واعتنوا بإخراج أحاديث المسانيد والصحابة رضوان الله عليهم. يقول قال ابن جماعة من الكتب المبوبة كسنن ابن ماجة الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها، لأن المصنف على الأبواب إنما يريد أصح ما فيه ليصلح للاحتجاج معنا. ثم قال تنبيها فرض على التمثيل بمسند أحمد لأنه شرط في مسنده الصحيح معنا. لا شك أن مسند أحمد فيه الصحيح وبل من أعالي الصحيح المتفق عليه، وفيه المتواتر وفيه الحسن لذاك معنا، وفيه الصحيح لغيره وفيه الضعيف معنا. واختلف هل فيه موضوع أم لا، هل فيه من أحاديث موضوعة أم لا. ولذا ألفوا كتاب الذب المسدد على المسند الإمام أحمد. قال القول المسدد الذب عن المسند. قال واعترض على التمثيل بمسند أحمد لأنه شرط في مسند الصحيح. قال العراقي ولا نسلم ذلك، والذي روى عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة، وهذا ليس بصريح، فإن كل ما فيه حجة، بل ما ليس فيه ليس بحجة. قال على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة الصحيح وليست فيه. على كل حال هذا كلام لا يسلم له، كل ما فيه مسند أحمد فهو حجة أو صحيح، هذا لا يسلم له لأن فيه ضعيف وفي ضعيف جدا معنا. وإن توضعنا وقلنا ليس في موضوع فنقول فيه ضعيف جدا. قال على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست فيها من حديث عائشة في قصة أم زرعين، قال وأما وجود الضعيف فهو في محقق، بل في أحاديث موضوعة جمعتها في جزء هذا كلام العراق، وهناك من جاء بعد العراق ودافع ونرد هذا. ولعبد الله ابنه في زيادات فيها الضعيف والموضوع انتهى. وقد وهذا لا يعيب مسند كبير أكبر المسانيد في الدنيا، لا يعيبه ولا يحط من قدره. وقد ألف شيخ الإسلام، من شيخ الإسلام هنا؟ ابن حجر العسقلاني. إذا قيل شيخ الإسلام في التدريب فهو ابن حجر العسقلاني، إذا قال ابن القيم شيخ الإسلام فهو ابن القيم، عفوا ابن تيمية، إذا قال أهل نجد المتأخرون قال شيخ الإسلام فيعنون الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكل قوم اصطلاح، كل قوم اصطلاح. فشوف ابن حجر من السيوطي يقول وقال شيخ الإسلام، يعني ابن حجر العسقلاني. وابن حجر العسقلاني إذا قال قال شيخ الإسلام فهو الملقيني. نكمل الآن أربعة ولا كم؟ أربعة؟ لا الملقيني أربعة. الملقيني أربعة أحسن ربنا. ابن حزم ما يقولش في العربي شيخ الإسلام. قال وقال شيخنا، يقول وقال شيخنا. وقد ألف شيخ الإسلام كتابا في رد ذلك سماه الدور المسدد للدافع عن المسلم. قال في خطبته فقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض الحديث أنها موضوعة في مسند أحمد ذبا على عن هذا التصنيف العظيم. ولما يأتي واحد شافعي الحفظ ابن حجر فيدب عن مسند احمد يدل انه غير متعصب، انه متجرد من جميل، والعلم يعني هو الذي يقوده، العلم رائده بارك الله فيك. والا يعني قل ان نجد مثل هذا، قل ان نجد. قال لكن الحفظ ابن حجر معلوم عنه التجرد ولا وليس التعصب. قال يقول الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعون عند الاختلاف عليه، ثم سرد الأحاديث التي جمعها الواقي وهي تسعة، وأضاف إليها 15 حديثا أورد ابن الجوزي في الموضوعات. وابن الجوزي في مثل هذا عنده تشدد في الحقيقة، فقد ذكر حديثا في صحيح مسلم وحشره في الموضوعات. وهذا بارك الله فيكم من تشدد ابن الجوزي رحمه الله تعالى، الى جانب انه في الاسماء والصفات مضطرب معنا بارك الله فيكم. قال واورد ابن الجوزي وهي فيه وجمعتها في جزء سميت الدين الممهد. من هو السيوطي؟ بعد عمل شيخ الاسلام ابن حجر قام السيوطي وعمل عملا اخر والف كتابا اخر سماه الذيل الممهد. قال قلت وقد فاته احاديث اخرى اوردها ابن الجوزي وهي فيه وجمعتها في جزء سميته الذيل الممهد مع الدب عنها عدته 14 حديثا. وقال شيخ الاسلام في كتابه تعديل المنفعه في رجال اربعه. يلا يا شيخ محمد تعديل المنفعه موضوع موضوع موضوع ايه بص على ليه بالاربعة؟ من كيسة كل من جوال كيسة نخشى كل من جوال شد رمي من غير رامي بناتها كبيرة من الحارس كده أحسن رجال فإما الأربعة الشافعي ها؟ في مسنده أبي حنيفة أيضا في مسنده ومن في موقعه وأحمد في مسنده. يعني إذا لم تجد هذا الرجل في التقريب فستجده يقينا حتما في تعجيل المنفعة. إذا كنت أنت تبحث في مسند الشافعي مثلا أو الطبري فلم تجده في التقريب ولا في التهذيب حتما تجده في تعجيل المنفعة. واضح؟ الإنسان الحفظ بن حجر تعجيل المنفعة. قال ليس في المسند ما مؤلفات ابن حجر مؤلفاتنا في عبر السنين والايام رحمه الله عليه تسد ثغره في المكتبه الاسلاميه لا يعني لم تسد الى رجب القمر يقول. يقول وقال شيخ الاسلام في كتابه برضه شيخ الاسلام لا زال يكرر السيوطي في كتاب تعديل المنفعه في رجال ائمه الاربعه في رجال اربعه ليس في المسند حديث لا اصل له الا ثلاثه احاديث او اربعه من حديث عبد الرحمن بن عوف انه يدخل جنه زحف. في الحاشيه عندي اخرجه احمد والبزار وابن الجوزي موضوعات موضوع الموضوعات يا شيخ صلاح موضوعات على الابواب الطيب في الاحكام موضوع موضوع جامد يعني الموضوع في موضوعات شيقه يعني لا لا يعني واحد عايز يخطب يرجع له في موضوع كده في الضربين في حسن الخلق في بر الوالدين في صله الارحام كنا مره بنكلم واحد ونقول له انت حطيت الخطبه للناس انت حطيتها من كتاب موضوعات لاي واحد هي اللي هي دي المشكلة المصيبة مش عارف موضوع الكتاب على إخوة وهذا وضع الحظ إنه مش عارف يقول لك موضوعات يعني إذا كنت حلو إذا عندي كتاب موضوعات على إيمان الله من الإخوة. طيب يقول وبعدين أيضا اللي ابن الجوزي كتاب العلل الآن المتنهي قريب من موضوعات موضوع قريب من كتاب موضوعات قال ورد ابن الجوزي يقول شيخ الاسلام كتاب تعليم المنفعة اللي حديث يدخل جنة زحفا عبد الرحمن بن عوف. انا عايز بس اقرا التعليق الخشن. يقول من طريق عمارة بن زابان عن ثابت عن انس مرفوعا في قلب الزر لا نعلم رواه الا عمارة. قال ابن كثير في البدايه انها تقرب بعمارة بن زابان الصيدلاني وهو ضعيف. قال والاعتبار عنه انه مما امر احمد بالضرب عليه فترك سهوا او ضرب وكتب من تحت الضرب. وقال في كتاب تجريد زوائد مسند بزار اذا كان الحديث في مسند احمد لم يعز الى غيره من المسانيد اكتفاء يعني وثقه بعلم الامام احمد وجنه. وقال ليتمي صاحب مجمع الزوائد في زوائد مسند مسند احمد اصح حديث صحيحا من غيره والهيثمي متساهل هيثم ايه؟ مثل السالم وهذا ايضا من السبب. وقال ابن كثير لا يوازي مسند احمد. ابن كثير في الحقيقه له خصوصيه في المسند له معرفه وعنايه في المسند يعني ربما يعني قليلا يعني قليلا يوجد غيره هذه الخصيصه الحقيقه رحمه الله عليه له معرفه وملازمه خصيصه في احاديث المسند دون غير العلماء. قال لا يوازي مسند احمد كتاب مسند في كثرته صحيح. شكر العبارات عارف كانه عايش معها بل على لسانه وعلى قدمه يسبق مسند احمد اكثر مما يسبق احاديث الصحيحه عند الحافظ بن كثير. والذي يعني يتاكد من هذا يرجع الى تفسير ابن كثير تجده اول ما يسبق ما يذكر في الباب في تفسير الايه روايه المسند وبعدين بعد كده اجيب لك روايه صحيحه. معنى ليه؟ لان المسند ده امام عينيه يا جماعه يحفظ عن ظهر القلب كما يحفظ احدنا الفاتحه وسوره الاخلاص رحمه الله عليه. قال وقد فاته احاديث كثيره جدا ايوه بل قيل انه لم يقع له جماعه من الصحابه الذين في الصحيحين قريبا من 200. شوف رجل عارف الاحصائيه. وقال ابن سيني في كتاب التذكرة في رجال ايه؟ العشر عدة أحاديث المصنف المسلم 40,000 بالمقارنة اختلفوا اختلافا كبيرا في عدد أحاديث المسلم منهم من قال 40,000 ومنهم من قال 33,000 ومنهم من قال 30,000 ومنهم من قال دون ذلك. الأمر يعني لا يعنينا كثيرا. طيب قيل وإسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابة إسحاق بن راهويه في مسلم فيما ذكره أبو زرع الرازي عنه. قال العراقي ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحا بل هو أم أمثاله بالنسبة لما تركه وفيه الضعيف. طب احنا هنوصل لمسند إسحاق بن راهويه زي محمد السلوي كيف نصل إليه؟ مطبوع مستقل ولا ايه؟ هنوصل ازاي؟ من كتب الأحد من كتب الحافظ ابن حجر معنا؟ لو كتاب اسمه تذكروني من الكتاب في المسانيد العشرة حافظ مهر في المسانيد العشرة مدرسة حافظ مهر الحافظ ابن حجر أظن عشرة أجزاء أو آخر أو آخر معنا يا إخوان حافظ مهر من الكتب النادرة المفيدة الحمد لله حجر رحمه الله تعالى. نعم وين مسلم الذي عرفه ليس من مطبوع مستقل كان لكم اتحاف المهرة في كتاب اخر سدام الدين الان من غير اسامي ايضا الحمد لله حجر فتذكرونه الان في مسانيد الائمه او منهم اسحار ومنهم اسحار في زوائد المسانيد معنا اخوان عندي منه نسخه لكنه من اسانيد والمسانيد اللي هو الحق المره ممكن واحد منا يديه على الشبكه هو سهل الامر يعني مطبوع ومحقق تحقيق الطلاب في الجامعه الاسلاميه. قال ومسند الدارمي مسند الدارمي هو سنة الدارمي لأنه مبوب على الأبواب ليس بمسند بل هو مرتب على إيه؟ مسند بمعنى إيه؟ أسانيد هنا مسند بمعنى أسانيد احنا قلنا مسند لو كان معنى إلا صلاة ثلاث مسند بفتح النون كتاب يجمع أحاديث كل صحابي على حدة معنى؟ ولا مش معنى أنهم الآن؟ طيب المعنى الثاني مسند بمعنى بارك الله فيكم أسانيد عرفتم مسند بمعنى حديث مرفوع متصل هذا المعنى الثاني تعريف من حسب الاصطلاح ومن حسب اللغة تعريف مرة من حسب الاصطلاح يعني ومرة من حسب اللغة يعني كل اصطلاح اللغة ملهاش دخل كل الاصطلاحات الاصطلاحات القوم لو الاصطلاحات ما كنا نعرف ولا نميز لان باب اللغه اخر. قال ومسند الدارمي ليس بمسند بل هو مرتب على ماذا؟ على الابواب وقد سماه بعضهم بالصحيح وهذا تساهل ممن سماه. قال شيخ الاسلام ولم ارى لمغلطاي هكذا لكم سلفا في تسميه الدارمي صحيحا إلا قوله أنه رآه بخط المنذري والمنذري متساهل كذا قال العلائي وكذا قال العلائي وقال شيخ الإسلام ليس دون السنن في الرتبة بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه فإنه أمثل منه بكثير. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال العراقي اشتهر تسميته بالمسلم كما سمى البخاري كتابه بالمسند المسند الصحيح من ايه؟ من سيرة ايه؟ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من سنة النبي وسيرته وأيامه عليه الصلاة والسلام. قال لكونها أحاديث مسندة قال إلا أن ابن المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيرا. المقطوع ما هو يا صلاح؟ المقطوع بارك الله فيك ما أضيف إلى التابعين ومن دونه من قوله أو فعله. من دونه زي إيه؟ زي من؟ أحسن ومن دونه بارك الله فيك يا صاحبي. قال يقول هنا جزاكم الله خيرا على أنه ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير لكن لم يصلنا الا المسند او السنن التي بين يديه فلعل الموجود الان هو الجامع والمسند فقد قيل ومسند البزار يبين فيه الصحيح من غيره، وليس هذا دائما، وليس هذا دائما. يعني مسند البزار كيف يبين هذا صحيح من غيره؟ أحيانا يقول فلان ضعيف، وأحيانا يقول فلان تفرط عن فلان، وأحيانا يقول لم يروى هذا الحديث إلا من طريق فلان أو من الوجه الفلاني. كثيرا ما يذكر البزار مسألة التفردات والإشارة إلى الحديث الغرائب، والإشارة إلى الحديث الغرائب، معنى إضافة. كذلك الطبراني ممن يفعل هذا، يقول لك لم يروى إلا من هذا الوجه، لم يروي إلا فلان عن فلان عن فلان. بيان التفردات والغرب والغرب وغرابة الحديث وغرابة الحديث. قال فضل قال ومسند البزار يبين فيه الصحيح من غيره. قال العراقي ولم يفعل ذلك إلا قليل، ما شاء الله، ولم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم بتفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه. الشيخ أبو إسحاق الحريمين حفظه الله له كتاب يعني يعتني بهذه المسألة، ويمر على مسند البزار ومعاجم الطبراني وما إلى ذلك، اسمه تنبيه الهاجم. تنبيه الهاجم يعني يمر مثلا على رواية عند البزار، فالبزار يقول لم يروها إلا فلان عن فلان، فيبدأ هو يعلق رضي الله عنك كده الدعاء له، ثم يقول لا رواه فلان أو فلان وفلان في مكان كذا، وفلان وفلان في مكان كذا، وفلان وفلان في مكان كذا. هذا يدلكم على ايه؟ الاستقراء، الاستقراء للروايات. ما يقف على هذا الا واحد بحث، فهو يستقر استقراء تاما. يعني العالم المتقدم يقول لم يروي الا فلان عن فلان عن فلان، فياتي المعاصر ويقول لا، هناك روايه في مكان فلان، والمعاصر هذا فحل من الفحول، كلامه يؤخذ مأخذ الثقة. معنى يقول إذا رجعت من كتاب إلى تنبيه الهاجر وجدتم مجلدا في هذا أو أكثر مجلد على بعض. قال العراقي يقال إن أول مسند صنف مسند الطيالس صحيح، مسند الطيالسي من المسانيد لا يعد من السنن، لأنه مرتب على ترتيب الصحابة، مسانيد الصحابة. قيل والذي حمل قائل هذا القول عليه فقد معصر أبي داود الطيالسي على أعصار من صنف المسانيد، وظن أنه الذي صنفه ليس كذلك، فإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين، جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاص عنه شد عنه كثير منهم، ويشبه هذا مسند الشافعي، نفس الشيء مسند الشافعي، الشافعي ما ألف المسند ابتداء، معنى إنما كان من جمع بعض تلامذته، معناه فالربيع وما إلى ذلك من أصحابه. ويشبه هذا مسند الشافعي، فإنه ليس تصنيفه، وإنما لقطه بعض حفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه. طيب، فإنه كان سمع الأم أو غالبا على الربيع عن الشافعي، وعمر الربيع عمر، فكان آخر من روى عنه، وحصل له صمم أو الأصم، لعله الأصم. قال فكان في السماع عليه مشقة. الثاني أي من التنبيهات، إذا كان روى الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهورا بالصدق والستري، وقد علم أن منها أن من هذا حاله فحديثه حسن، صاحب الحديث حسن هيكون درجته يا صلاح حسن لذاته، الحسن لذاته هيكون درجته ايه؟ ثقة ثقة حسن ولا أدرك الناس؟ لا ولا إليه المنشى في التثبت؟ أو أكثر الناس؟ تختار الدرجة. أنا جبنا لك أعلى شيء وجبنا لك أسوأ شيء. لا حسن صبوك. صبوك واحد، خيار واحد، مأمون ثلاثة، لا بأس به أيضا، ليس به بأس أيضا، في فرق بين ليس به بأس ولا بأس به فرق. النسيء عن الطاهر. يلا يا محمد خليفة لا بأس به وليس به بأس. أيهما أحسن؟ أيهما أحسن وأقرب إلى الحسن الذاتي؟ لا شك ولا ريب لا بأس به أحسن، فإن الله كوكيلة في النفس عريضة مفيدة معنى. أما ليس به بأس أخف. نعم. أخو محمد اسمه السروي يقول صدوق يهب، صدوق يهب في الشواذ كمان على الصحيح، صدوق له أوهام في الشواذ كمان على الصحيح، صدوق يخطئ في الشواذ كمان على الصحيح معنى. فلا تمشي وتتساهل، ونعرف عنك التساهل يا سيدي، وهذا هو لن تفعل مثل بعض العلماء معنى. هذا طبعا مذهب ومسلك شيخ احمد سكري، الصدوق يحسن حديث الولاد، صدوق له هام يحسن حديث الولاد، صدوق يخطئ يحسن حديث الولاد. احنا الله من التعريف الحسن نعرف من المراد. احنا الان عرفنا العدل خفيف الضغط، خفيف الضغط نزل عن درجة الحظ، نزل عن درجة الحظ ولم يصل إلى درجة صدوق يهم. تبني خف ضغط مش معناه صدوق يهم أو صدوق له وهم معناه. بدليل اسمه إسماعيل الويس، إسماعيل الويس، إسماعيل بن عبد الله بن الويس البخاري صحيح ذكر من أحد وضعه الصحيح طبقات الأمة بالقرون. الحافظ بن حجر ترجم له في تقرير صدوق يخطئ أو أخطأ في أحاديث، ويقول الحافظ بن حجر لا يحتاج به خالصا. ما رأيك هذه من الأدلة؟ وإن المسألة لها بحث طويل، المسألة فيها بحث طويل طويل طويل. طيب عرفنا صلاح إيه يا بحث؟ طب تحلوا الصوت أنا بديتها لغيري، لغيري مش لذلك. أيوة أنا سبق أن في رمضان السؤال كان اشتغلنا هذا في رمضان شعر محمد سيرو كان مرة وكرنا مراتب جرحة تعالى ورسمت على هذا السبور معنا، وقلنا المراتب التي هي احتجاج في أوج الصحيح، والمراتب التي هي دون ذلك، والمراتب التي هي شواهد متابعة، والمراتب التي هي رد وطرح. بار ذكرت اسمه رجعت إلى البار بارك الله فيك. طيب على كل حال الألفاظ وعبارات الحديث الحسن كثيرة كثيرة معنى يقول حسن لله كثيرة وليس محصورة فيما ذكرنا. طيب تعالوا بنا نعود مرة أخرى. يقول بالتنبيه هذا الثاني، وقد علم أن من هذا حاله وحديثه حسن، حسن إيه؟ ها؟ مشهورا بالصدق والصدر، حديثه حسن فروي حديثه من غير وجه ولو وجها واحدا اخر، كما يشير اليه تعليل ابن الصلاح قوي بالمتابعه. الذي يظهر انه قصد هنا الحديث حسن وغيره، وزال ما كنا نخشى عليه من جهه سوء الحديث، لانه جاء من طريق اخر ومخرج اخر وانجبر بها ذلك النقص اليسير، وارتفع حديثه من درجه الحسن الى درجه الصحيح. طيب قال ابن الصلاح مثاله حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه. فمحمد بن عمرو بن علقمه من المشهورين بالصدق والصيام، لكنه لم يكن من اهل الاتقان حتى ضعفه بعضهم من جهه سوء حفظه. وفي الحقيقه التمثيل لمحمد بن عمرو عن ابي سلمة بهذا الأمر وهذا الباب لا يعني لا يسلم له، لا يسلم له. يعني محمد بن عمرو ممن يصلح حديث الشيخ المتابعات وليس حديث بارك الله فيكم حسن لذاته. قال حتى ضعفه بعضهم من جهة سحب واتقوا بعضهم لصدق وجلالة حديث من هذا الجهة حسن، فلما انضم إلى هذا الكون وجد آخر حكام من هذا الصحابة. يعني عايز يقول إيه؟ كنا رسلنا أيضا هذه على الصبوران المدرج الأحاديث. مدرج الأحاديث إيه؟ الآن عندنا أول حاجة في أول الصحة المدرج. طيب القسم الثاني الأحاد، الأحاد سنقسمه صحيح لذاته يليه صحيح لغيره. طب كيف تكون ووصلنا إلى صحيح لغيره؟ قال حسن لذاته زائد حسن ضعيف، زائد ضعيف حسن لذاته زائد ضعيف يلتقي فيذهب إلى أين؟ إلى الصحيح لغيره. وهذا النفس المعرفة يعني قلت حسن لذاته زائد ضعيف، ضعف يسير ينجبر ليس بالضعف الشديد فليرتقي إلى الصحيح لغيره، أو حسن لذاته زائد حسن إيه؟ لذاته يرتقي فين؟ بالصحيح لغيره. ويريد أن يقول لك كيف حصلنا وكيف وقفنا وكيف من أين أثمر الصحيح لغيره، إما حسن لذاته زائد حسن لذاته معنى إخوان، وإما حسن لذاته وجاء طريق آخر ربما يكون فيه ضعف خفيف. قال فلما انضم إلى ذلك كونه رويا، في الحقيقة كلامه منضبط حقيا يعني فقهيا مع مصطلح علوم الحديث صح، لكن تمثيله بهذا الحديث ليس في موضعه. قال والمتابعة في هذا الحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة بل لأبي سلمة عن أبي هريرة، فقد روى عنه أيضا أعرج وسعيد مقبول وأبوه وغيره. وبعدين أحاديث لولا أن أشق على أمتي الحديث متفق عليه الحديث أبي هريرة ولكن ليس من هذا الطريق. ومثل غير ابن الصلاح بحديث البخاري عن أبي بن العباس، أبي بن العباس ابن سهل بن سعد عن أبي عن جدي بذكر خير النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أبي هذا ضعفه بسوء حفظه أحمد وابن معين والنسائي، حديثه حسن إما يكون حديث حسن لكن تابعه عليه أخو عبد المهيمن فارتفع إلى درجة الصح. أيضا المثال هذا لا صح ولا يسلم له. الثالث من التنبيهات، إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها أنه حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راوي الصدوق الأمين زال بمجيء من وجه آخر، وعرفنا بذلك أنه يعني هو عدل في دين لكنه سيء الحفظ، معنى سيء الحفظ مع سيء الحفظ يرتقي. الدليل من القرآن يا محمد سروي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما معنى. قال يقول وعرفنا بذلك أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه وصار الحديث حسنا، لكن لغيره قيدوها قيدوها جزاكم الله خيرا. لذلك كما روى الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيها أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله عليه الصلاة رضيت من نفسك ومالك من علين، حديث النعلين حديث ضعيف. قالت نعم فأجاز. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حضرة، وبتكلم وفي الباب يعني موضوع المهر والصداق ما هوش مال عيني، مش إن الحديث هذا جاء من طريق أولياء الصحابة ويقصد الباب زوجتك بما معك من القرآن، ما إن دي مسألة فقهية مختلف فيها، هل يجوز أن تتزوج المرأة على مهر وصداق ليس بعينه نقدي كثياب كملابس كخاتم وما إلى ذلك، أن الشيء معنوي حفظها القرآن، هذه مسألة مطروحة عند الفقهاء. فيقول هنا وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حضرة، فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه، ومعلوم تساهل الترمذي بالتحسين. قال وكذا إذا كان ضعفها الإرسال، يعني الإرسال إيه؟ ينجبر ويتعاضد ويصرف المتابعة. قال أو تدليس أو جهالة حال، كما زاده شيخ الإسلام. من شيخ الإسلام؟ يلا يا شيخ الإسلام. الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر. أيوة. زال بمجيئه من وجه آخر، وكان دون الحسن لذاته. مثال أول يأتي في نوع المرسل، سيأتي في نوع المرسل. ومثال الثاني ما رأيت الذي أحسن من طريق هشيم. هشيم ابن من؟ ابن بشير ابن من؟ السلمي أبو إيه؟ معاوية. من كان مشهورا بتدليس العطفي. وكذلك يعني تدليس تسوية أيضا من من يأتي ويتعطى، لكن هو أشهر بتدليس من ده؟ العطف. وما صورة تدليس العطف يا صلاح؟ يلا بسم الله. عايزين علماء بني بورسعيد؟ عايزين علماء يا مالك؟ شبه الحال؟ يلا. بارك الله فيك ويقول جزاك الله خير. تدليس العطف أن يقول حدثني فلان وفلان، وهو سمع من الأول ولم يسمع من الثاني، مضمرا كلاما في نفسه، حدثني فلان وفلان إن كان حدثني. معنى كما ذكروا عنه القصة المشهورة، الله أعلم تصح أو لا، أنهم يعني وقفوا له وقالوا سننظر هل سيدلس اليوم شيئا أم لا، فعرف ذلك في وجوههم، فأخذ يقول في الأسانيد حدثني مغيرة عبد الرحمن، حدثني مغيرة عبد الرحمن من سوق الأسانيد، والمجلس كثير في هذا، حدثني مغيرة عبد الرحمن. فلما انتهى المجلس قال هل دلست لكم شيئا اليوم؟ قالوا لا أنت اليوم ما شاء الله حدثنا كله، ما فيش عن علم من إشكال في العنعنة. قال كل ما قلت لكم فيه حدثني مغيرة وعبد الرحمن، فأنا سمعت من مغيرة ولم أسمع من عبد الرحمن. فهو عالم حافظ فحر في الفحول مع الإخوان، كان في زمن الليث بن سعد، كان في العراق في بغداد رحم الله أبو الشيخ. طيب تزوج يعني يعني تزوج والدة شعبة عشان يكفي شعبة، عشان يكفي شعبة. وتزوج شعبة والدة محمد بن سعد على ازاي؟ ما شاء الله. في واحد تزوج يعني قالوا تزوج زوجك عمر بعد المد عمر. قالوا لماذا؟ قالوا ليه؟ قال ليعلم كيف ليل عمر. وكان بيعمل ايه في الليل؟ بيقيم الصلاة، بيقيم الليل ازاي؟ بيقرأ القرآن ازاي؟ كيف خشوع وكيف بكاء؟ شوف واحد تزوج امرأة قالوا له لماذا تزوجت؟ قال لأحصل على كتب الشافعي. يعني ظاهر ابنها يعني كان صاحب الشافعي ملازم الشافعي عنده كتب الشافعي، مخطوطات وكتب فتاوى الشافعي دواوين الشافعي وما إلى ذلك، قال تزوجتها من أجل أحصل على كتب الشافعي. شوف دي قصة جميلة. اليوم يقول لك خلاص عندها عمارة الله أكبر، أنا لا عندها شجع، عندها فلوس في البنك، الله أكبر، يبقى حق بها. معنى يمشي يتلمس، يقول فلان والله دورنا، أنت فلان دورنا، أنت فلان دورنا. شوف المقاصد الناس، إيمة مع ليه؟ خلاف بقى الإيمة من الأخرى، الله المستعان. طيب يقول يا إخوان بارك الله فيكم، هنا عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. يلا يا صلاح حسين تصغير منه. من كيف سكن من دار؟ من دار صح؟ رمي من غير رمي. لازم رمي من عندك. طيب. وشيء من تصغير إيش؟ عن يزيد بن أبي زياد. ويزيد بن أبي زياد في كلا. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن البراء بن عازب مرفوعا. البراء بن عازب هكذا بالتخفيف، ولا تقرأ البراء. لو صارت البراء هو الذي يبلي النبال والسهام. قال إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليل وليمس أحدهم من ضيق أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. الحديث هذا الجملة الأولى منه صحيحة. معنا يا إخوان الجملة الأولى منه صحيحة. ولأدري الجملة الأخيرة ماذا فيها. لكن من غير هذا الطريق. فهو شيء موصوف بالتدليس. إذا عن عنه فنقل في إسناده. لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان المتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنه. وأما الضعف الفسق الراوي عرفنا الضعف بسبب سوء الحفظ فالحكم معروف كان جابر في الشهود المتابعات أو المرسل أو المدلس. قال وأما الضعيف الفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله بقوة الضعف والتطاعف هذا جاد. نعم ليه؟ هنا الضعف من جهة العدالة الطعن في العدالة هكذا هكذا القبلة يا شيخ بارك الله فيك ما أحبش توجه توجه هناك توجه القبلة كده يا شيخ محراب هناك المحراب يا شيخ المحراب علامة المحراب بارك الله فيك. قال نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له. في الحقيقة صرح به شيخ الإسلام في الحقيقة لا يزيد الحديث إلا ضعفا. علقوا عليه. قال بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المسطور والسيء الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر في ضعف قريب محتمل ارتقى مجموع ذلك إلى درجة الحسن. لا يوافق على هذا الحافظ بن حجر وإنما بارك الله فيه لا يزداد الحديث إلا سوءا لأنه جاء من طريق الكذاب أو الفاسقين أو من لا يعني من طعن في عدالته. قال خامس خاتمة الجيد شو بتكلم عن مسألة أخيرة في هذه المباحث مبحث النوع الحسن الجيد القوي الصالح المعروف المحفوظ المجود الثابت المشبه هذه من الألفاظ المستعملة شوف لأنها قريب لا هو بالصحيح ولا هو بالضعيف فيحسن التنبيه على هذه الألفاظ والعبارات في نوع الحسن من الألفاظ المستعملة عند الحديث في المقبول الجيد والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت. فأما الجيد فقد صح فقال شيخ الإسلام في الكلام على صح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصح الزهري عن سالم عن أبيه عبارة أحمد أجود الأسانيد كذا أخرجه عنه الحاكم. قال وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح وكذا قال البوقين بعد أن نقل ذلك. من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة وفي جامع الترمذي في الطب يعبر بها عن مقبول يعني وفي جامع الترمذي في الطب هذا حديث جيد حسن وكذا قال غيره لا مغايرة بين جيد وصحيح عنده إلا أن الجيبل الجيبل منه لا عندكم جيبل أنا أعرف ضبطها غير أنا عندكم أنا عندي هنا الجهبل أنا أعرف ضبطها الصحيح الجهبل أنا عندي بالتشكيل مكسورة أعرف أعرف نخلتها الجهبل الجهبل. طيب قال لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة كان يلتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بالصحيح وكذا القوي. على كل حال ما قالوا فيه العلماء جيد ما قالوا فيه قوي ما قالوا فيه صالح لا يصل إلى حد الصحيح لأنه لو كان صحيحا لهرع إلى القول بهذا المصطلح وما يقول صالح أو جيد أو قوي إلا لشيء في نفسه. قال نعم لا هي تساوي الحسن لذاته لكن هي بين الحسن لذاته والصحيح لعلمك بس هي إلى أقرب إلى الحسن لذاته بس هي بين هذا وهذا لأنه لو قال لو وقع بنفس المصحيح لقال صحيح الذي يمنع أصلا واحد يزهر شيء في نفسه ولا وليس حسن لذلك بين هذا وهذا؟ قال كأن يلتقي الحديث عنده عن حسن لذلك. أشوف كأن يلتقي الشرع واضحة ولا مش واضحة؟ كأن يلتقي الحديث عنده عن حسن لذلك ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح وكذا القوي وأعلى من الحسن لذاته. إذن دون الصحيح وأعلى من الحسن لذاته. وأما الصالح فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح والحسن، وإحنا سبق أن نبهنا كلمة صالح من الإمام أبي داود في بيان شرطه الصحيح أنه أراد صالح في الشواهد والمتابعات. صالح فين؟ وقد أحدتكم إلى كتاب تمام منا للشيخ الألباني في المقدمة، فقد فعل بحثا قيما مفيدا في هذه المسألة. قال أما الصالح فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج. لا، الصواب أنه صالح للاعتبار والاعتبار، ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار، وهذا هو الذي يناسب كلام أبي داود. لأن أبا داود قال أخرجت في هذا الكتاب الصحيح وما يقاربه عليك سر، كيف فيما بعد يقول وما سكت عنه فوصل؟ زين هذا الكلام، ونوع قال أخرجت الصحيح خلاص محتاجش يكرر مرة ثانية وما سكت عنه فوصل. لا، الذي يناسب وبالاستقراء عمليا الذي يناسب وما طرأ وما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للاعتبار والاعتبار. قال وأما المعروف فهو مقابل المنكر، والمحفوظ مقابل الشر، وسيأتي تقرير ذلك في نوعيهما والمجود والثابت يشملان أيضا الصحيح والحسن. برده ومن ألفاظهم أيضا المشبه، وهو يطلق على الحسن وما يقاربه، هو بالنسبة إليك نسبة الجيد إلى الصحيح. وكلمة مجود أيضا يا إخوة لا يلزم دائما أن يكون حسنا أو صحيحا، قد يكون معلولا. حين أقول جوده فلان يعني رواه سالما من العلة وهو مخطئ، والصواب أن هذا حديث يروى بالعلة. حين يقولون هذا حديث مجود وهذا حديث جوده فلان، معناه حين يقولون هذا حديث جوده فلان وهذا حديث مجود، أي رواه جيدا في ظاهر النظر، أما في حقيقته الصواب أنه معلوم. قال قلت ومن ألفاظهم أيضا مشبه ويطلق على الحسن وما يقاربه، هو بالنسبة إليك نسبة جيد إلى الصحيح. قال أبو حاتم أخرج عمرو بن حصين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانا، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي، ثم أخرج بعده أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا. طيب بهذا يا إخوة ننتهي من نوع الحسن، وبإذن الله عز وجل الدرس المقبل نتناول النوع الثالث والضعيف. بارك الله فيك. وما يلي من الأنواع الأخرى بإذن الله عز وجل إذا أعلم. كما يسمى المشبه ولا المشبه؟ المشبه. شكلها عندي. تمام؟ مشبهة يعني قريبة من الحسن لله ومن الصحيح. مشبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أذكر قربة